يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين؟ هذا استفهام، وهذا الاستفهام للتعجب المتضمن للإنكار. كيف يكون المشركين عهد؟ فليس المقصود بهذا الاستفهام الإجابة، لا، استفهام ينكر الله سبحانه وتعالى عند أولئك الذين عندهم هذا المفهوم الخاص. كيف يكون للمشركين عهد عند الله يأمنون به من عذابه؟ محال أن يثبت لهؤلاء عهد، وهم أضداد لكم مضمرون للغدر، فلا يطمعوا في ذلك ولا يحدثوا به أنفسهم. ثم استدرك رب العزة فقال إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، أي لكن الذين عاهدتم من المشركين عند المسجد الحرام ولم ينقضوا ولم ينكثوا فلا تقاتلوهم. هذا معنى الآية. فما داموا مستقيمين لكم على العهد الذي بينكم وبينهم فاستقيموا له. ليست هذه نافية، غلط، بعض الناس يفهموا فما استقاموا لكم يعني هم لم يستقيموا لكم واستقيموا أنتم لهم، مفهوم غلط. لا، يقول فما استقاموا يعني ما داموا مستقيمين لكم فاستقيموا لهم. وضحت؟ صحح، لأن كثير اللغة العامية بتغرب على بعض الناس ويفهموا القرآن غلط. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، ما داموا مستقيمين لكم، تمام، ما أنت على الخير إلا داومت على مكافأتك، يعني ما دمت على الخير فأنا سأستمر في مكافأتك. فما استقاموا لكم، ما استمروا وظلوا وداوموا على الاستقامة لكم لمعنى الوفاء بالعهد وعدم نقض العهد فاستقيموا لهم. أيا كان من المقصود بالحديث بنو بكرة ولا بنو ضمرة، أيا كان الكلام ده حتى لو كان له سبب خاص، لكن العبرة في الآيات بإيه؟ بالعموم، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، دي أصل عندنا في أسباب النزول. طيب ما هنا قلنا دي معناه بقى في اللغة دي؟ حد يعرف أدم المعنى كده مش نافية نسميها إيه؟ ايه شرط، ده معنى صح، شرطية. اذا استقاموا لكم استقيموا لهم، ساعات بيسموها ما الشرطية، وساعات بيسموها المصدرية الزمانية، فالمصدر بمعنى الزمن، ما داموا في زمن مستقيمين فاستقيموا له، طول ما هم في هذا الزمن مستقيمين يبقى انتم في نفس الزمن استقيموا له. يبقى ما ديت بيسموها مصدرية زمانية تدل على الزمن اللي هم فيه دوت، او تكون شرطية فما استقاموا فاستقيموا، زي انتوا ذاكر تنجح، واضح؟ ان استقاموا استقيموا، فما استقاموا لكم فاستقيموا له، بضيف لمعلوماتك. يبقى ما في منها نافية، وخدنا بكده منها مصدرية، وخدنا منها شرطية، وخدنا منها زمنية، هي مصدرية زمنية. ان الله يحب المتقين. السورة التي دي الآية رقم كان فيها؟ هل جاء قبل كده ان الله يحب المتقين؟ سبحان الله، ان الله يحب المتقين ده الكلام عن كفار ولاد 60 في 70، صحيح كلام عن كفار، وبصحى بعد صلاة براءة وأذان من الله ورسوله والله بريء من المشركين ورسوله وقاتلوهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، بس المسلمين يا اخواني في قتالهم لا تأخذهم العزة بالإثم أبدا، ما يغلب عليهم أبدا الإثم ولا البغي ولا الطغيان، لا، إن الله يحب المتقين. خلي بالكم، خلي بالكم، ناس دي مستقيمة موفية بالعهد، ما ينفعش تعتادوا أنتم يا مسلمين ولا تغدوا، لازم تستقيموا لهم، ويذكرهم بما يحبه الله، لأن يعلم سبحانه أن المسلمين لا يحفزهم على العمل إلا ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. فقالوا إن الله يحب المتقين، بمعنى إشارة إلى أن الوفاء بالعهد والاستقامة عليه من أعمال مين؟ من أعمال المتقين، من أعمال المتقين. فيكون هذا تعليلا للأمر بالاستقامة، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، ما داموا مستقيمين على الوفاء بالعهد استقيموا لهم. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى يحب المتقين، وهذا من التقوى أن تداوموا على الوفاء بالعهد مع من استقام لكم عليه. واضح؟ كيف؟ ده الاستفهام الثالث. الأول كان كيف إيه؟ كيف يكون المشركين عهد؟ خلاص؟ بعد ما مخانوا وغدروا، كيف وإن يظهروا عليكم؟ كيف يكون لهم عهد يعني عند الله وعند رسوله؟ استفهام تعجيبي ثاني للتأكيد والتقرير. والحال أنهم إن يظهروا عليكم، يعني يظهر عليكم، فلان ظهر على فلان يعني غلبه، غلبه مش كده، ظاهروهم يعني أعنوهم على هذه الغلب، ظاهر فلان، ظاهروا عليه. هنا كيف وإن يظهروا، هم أنفسهم مش يظاهرون آخرين، لا، هم إن يعلوا عليكم ويغلبوكم لا يرقبوا يعني لا يراعوا فيكم إلا يعني عهدا ولا ذمة. نعم ولا ميثاق. وقيل الإل العهد، وقيل الإل القرابة. رب سبحانه وتعالى بيخبرنا بما هو به عليم. إزاي يكون حالكم كذلك وهؤلاء المشركون لو ظهروا عليكم لو غلبوكم لا يرقبون فيكم أو لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذم، لا يعرفوا فيكم قريب ولا يعرفوا عهد منكم وبينهم، ده لو اتمكنوا بس هيعملوا فيكم القتل. ربنا بيخبرنا بما لم يكن لو كان كيف يكون. هذا لم يكن في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ما ظهروا عليه، ولكن يخبره ويخبر من بعدهم أنه حين يحصل هذا كيف يكون حال المشركين. المشركين أخوانا لو تمكنوا من أهل الإسلام لا يعرفوا عهد ولا ذمة ولا ميثاق ولا اتفاقية ولا عفوش كم لكل، عكس المسلمين. شوف ربنا سبحانه يذكرهم به إن الله يحب المتقين، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. سبحان الله. ويربط هذا العقيدة وعبادة وارتباطك بالله سبحانه وتعالى، يربط معاملتك بالكافرين بعلاقتك بربك بحب الله لك، حتى تعلموا على الحقيقة أين الإرهاب، تعلموا على الحقيقة أين التطرف، تعلموا على الحقيقة أين الإجرام والظلم. لكن المشكلة يا أخواني إن إحنا بنصدق الكافرين أكثر من نصدق ربنا في كثير من الأحوال. صحيح بنغتر بكلام هؤلاء الفتقة الظلمة الكفرة أكثر مما نطلع على كتاب ربنا سبحانه وتعالى. رب العزة بيخبرك كيف يكون حال المشركين، إن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. إلا ولا ذمة، الإل معناها إيه؟ العهد، والإل معناها القرابة. والذمة قيل أيضا معناها العهد، يبقى كأن الكلام هنا للتأكيد مع اختلاف اللفظين، وهذا كثير في لغة العرب. وقيل الذمة التذمم، التذمم يعني التذمم دوت. قال لك لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يعني لا يخشون التذمم، لا يخشون أن يرموا بالذنب، ما يجتنبوا ما فيه الذنب ولا ذمة. يذم فلان، يذم يعني إيه؟ يعني مذموم مش كده. يبقى أنا تركت هذا الفعل خشية الذمة، يعني خشية أن أذم. خلي بالكم مش هيخافوا مثلا يقولوا الإعلام العالمي هيقول إيه، إحنا عمالين نقول حقوق الإنسان ومش عارفين، لما نعمل كده هم لا يرقبوا ذمة، مش هيراعوا ساعتها أن هم يبقوا مذمومين أو الناس هتقول عليهم. فسبحان الله، الله يطلعك على الحقائق، لا يرقبوا في مؤمن إلا ولا ذمة، لا يعرفوا ساعتها عهد ولا ميثاق، ولا يعرفوا ساعتها قرابة ولا اتفاقيات، ولا يعرفوا ذمة، ولا يخافون مذمة. وده الحاصل فعلا والواقع، يفعلوا هذه الأفعال. طب الكلام ده مخالف اللي كانوا بيقولوه، العالم هيقول ايه، هيذمهم ويقول كذا، ده كله مش في بالهم. إذا ظهروا لا يرقبوا شيئا من هذا، لا يراعوا شيئا من هذا. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. المعاني بأقوال المفسرين بتوضح الأمور أكثر ونفهم عن ربنا سبحانه وتعالى أكثر. يرضونكم، ربنا سبحانه وتعالى بيحكي لك بقى عن الحال قبل أن يتمكن، يرضونكم بأفواههم، يعني يقولون بهذه الألسنة بهذه الأفواه ما فيه مجاملة ومحاسنة لكم طلبا لمرضاتكم وتطييب قلوبكم، وقلوبهم تأبى ذلك وتخالفه، وتود ما فيه مساءتكم ومضرتكم. خلي بالكم، يبقى لاتفاقيات لمش عارف توصيد العلاقات بين الطرفين وتقريب مش عارف ايه، ده كله يرضونكم بايه؟ بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. الذي ينبئك هو الذي خلقهم وهو أعلم بهم سبحانه وتعالى. قال عز وجل كيف، يعني كيف يكون لهم عهد عندكم وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. ثم يا رب ده بيقولوا كلام كذا وكذا وكذا. قال يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم، ده كلام، ده نفاق، ده أمر ظاهر، ده بالبق بس، ده يرضونكم بأفواههم، ده إعلام فقط. يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم، بطنت الكفر وحب الظهور عليكم وحب قتلكم، قلوب الكافرين انطوت على هذا. واللي بيخبر رب العزة إن كنت تصدقه ولا أصدق من الله قيلا. يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. ده الأصل فيه. فالأصل يا أخواني مش إحسان الظن بالكافر، الأصل إن هو ده حاله وهو ده أكثرهم كذلك، ولا يأتي واحد منهم إلا والثاني مثله تماما بنص القرآن. قال تعالى كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد دين الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. إن الله يحب المتقين. إن الله يحب كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. عايزين واحد يقول لنا ما معنى إلا هاني عهد أو قرار. وقيل أي نديم، النديم يعني المنادم ليك المصاحب ليك، ها؟ لا يقبون لعهد ولا قرابة ولا صاحب، لا حبيبه ذا كان معاه، لا يقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. درحيم يعني إيه ذمة؟ ذمة قرابة، ما عندناش قرابة خالص. ذمة ها ميثاق وعهد برضك أو التذمم خوف المذمة. يظهروا دكتور تامر، يظهروا يعني يغلبوا أو يعلو. تمام، حد يسمع كيف يكون المشركين؟ قولي عنه. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا في المؤمنين إلا تاني يرقبوا فيكم. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. الإسلام دين إنصاف وعدل حتى مع الكافرين. اذكر الشاهد يا أستاذ عصام من اللي ذكرناه. إن الله يحب المتقين. تمام، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. إنهم ساء لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. وأولئك هم اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. إنهم ساء لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. وأولئك هم المعتدون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، استبدلوا بآيات القرآن التي من جملتها ما في القرآن من الأمر بالوفاء بالعهود، اشتروا به ثمنا قليلا. ايه هو الثمن القليل؟ اشتروا حطام الدنيا، حطام الدنيا، والدنيا كلها قليلة اخوان. فكان نتيجة لهذا انهم صدوا عن سبيل الله. صدوا معناها ايه؟ حد يعرف يرفع ايده؟ يعني صدوا عن سبيل الله. دفعوا مين؟ صدوا عن الخير. صدوا غيره. أو المعنى الثاني. يعني ده المعنى صح المتبادر للاثنين. فصدوا عن سبيل الله يعني منعوا الناس عن سبيل الله، مش كده؟ لا، لها معنى ثاني كمان. صدوا، هو فلان نفسه صد عن سبيل الله، انا صديت عن هذا الامر. يعني صديت عنه؟ يعني اعرضت عنه. يبقى إذن فصدوا عن سبيل الله يعني هم أعرضوا عن سبيل الله، أو صدوا عن سبيل الله معناها منعوا غيرهم عن سبيل الله. المعنى إيه؟ يبقى فصدوا عن سبيل الله إما معناها أعرضوهم عن سبيل الحق، وإما معناها صرفوا غيرهم عن سبيل الحق. واضح؟ فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. هذا أسوأ ما يمكن أن يعمله إنسان، إنه يمنع نفسه عن الدخول في دين الله عز وجل، يمنع نفسه عن الجنة، يمنع نفسه عن خير الدنيا والآخرة، يمنع نفسه عن الحق ويلزم الباطل. هذا هو أسوأ الأعمال. إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. قرار، مش كده؟ تكرر اللفظ ليه؟ رب العزة سبحانه وتعالى في آيتين متتاليتين أو بينهما آية قصيرة يقول لا يقوم فيكم إلا ولا ذم، لا يقومون في مؤمن إلا ولا ذم. إيه معنى الكلام ده؟ إيه معنى ربنا يكرر الكلام ده؟ إيه معنى أن أب يقول لابنه خلي بالك من فلان، خلي بالك من فلان، فلان عايز يزيد، فلان عايز يزيد؟ إيه معنى الكلام ده؟ تأكيد، تأكيد للأمر، تأكيد للأمر. هذا من كمال رحمة الله سبحانه وتعالى بنا. رب العزة لو قال الأمر مرة واحدة فواجب لزومه، لكن يكرره ليؤكد ليك المعنى دوت. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذم. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية في تفسير الآية قالوا لا، ده الأولى كلام عن المشركين والثانية كلام عن اليهود. فلا اليهود ولا المشركين، لا أهل الكتاب ولا المشركين يرقبوا فيكم إلا ولا ذم. الاثنين لهم نفس الصفة الخبيثة ديت، أنهم لا يرقبون فيكم إلا ولا ذم. واضح إخواني؟ وبعض العلماء قالوا لا، حاجة ثالثة خالص، ده الأولى مراعاة لحق المؤمنين على الإطلاق، والثانية مراعاة لحق طائفة معينة من المؤمنين. أيا كان هذا كله حق وواقع. والآية عامة فلما نخصها؟ الآية عامة لكل المشركين وأهل الكتاب وكل هؤلاء الأعداء، ليه هنخصها لدين اليهود دي كذا؟ الآية عامة لكل المؤمنين، هم لا يقبون في مؤمن، كل مؤمن، وجاء بصيغة النكرة يدل على كل واحد يطلق عليه اسم الإيمان بالنسبة لهم لا يقبون فيه إلا ولدين. ليه هنخصها دي بطائفة ودي بطائفة؟ إنما أكد الأمر لأهميته والله أعلم، لبيان الأمر يستحق أن تكون منه على حذر، وما أكثر أن يحذرنا الله سبحانه وتعالى من أعدائنا. يعني مثلا ما يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، ويكرر رب العزة هذا الكلام علينا، عدو الشيطان. يجعل المنافقين يقول هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله. ويجي هنا يقول لك لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة، وقبلها لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. ورب العزة سبحانه وتعالى يحذرنا المرة تلو المرة من الأعداء الحقيقيين، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. المعتدون برضك لها معنيين، لها معنيان، إما المعتدون بمعنى المجاوزون للحلال إلى الحرام بنقض العهد، بنقض العهد إذا اعتدى بتجاوز العهد، وإما المعتدون يعني المبالغون في الشر، فلان اعتدى يعني شر وبقى زايد خالص، تمادى فصار عدوانا، مش ظلم عادي، ده ظلم مع العدوان، تمام، يبقى ظلما وعدوانا يعني وتعديا زائدا على الحد. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله. اشتروا إذا في بيع، دفعوا حاجة وخدوا حاجة، ايه اللي دفعوه؟ اقرأ، البيه دخلت عليه، قلنا دايما في البيع والشراء شوف الباء دخلت عليه. اشتروا بآيات الله، يبقى اللي اندفع ايه؟ يبقى هم راموا آيات الله، دفعوا آيات الله مش عايزينها، وخدوا بدلها ايه؟ الصد عن سبيل الله. وضحت كده يا اخواني؟ اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. وأولئك هم المعتدون. سمع سلطان. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله. عن سبيله. إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. وأولئك هم المعتدون. نجيب من الأول بقى، كيف يكون المشركين؟ كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. وأولئك وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله. إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدكم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. عود إلى إنصاف وعدل الإسلام، عود إلى بيان الغاية التي يقاتل لأجلها المسلمون، تأكيد وبيان لمعنى الحب في الله والكره في الله، مفهوم الولاء والبراء، ضابط قلب المسلم، فأنت عبد لله، جوارحك تعبد الله وقلبك يعبد الله، حبك وكرهك منضبط بأمر الله عز وجل، حب بتحب، اكره بتكره، والي توالي، عادي تعادي. فإن تابوا اللي بيقاتلوكم دول بينقضوا عهدهم، واللي عملوا العمائل في المسلمين إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة خلص الموضوع. ده بالعكس، ده مطلوب منك تحبه في الله. فإخوانكم في الدين. خلي بالكم ان مفهوم الولاء والبراء عندنا اصبح مشوش. مفهوم القوة والرأفة، الشدة والحزم والحكمة اصبح عندنا مختلط. أو مختلط. ليه؟ لأن ما عندناش مصدر بنتلقى منه المعلومات غير الأنباء اللي بتأتينا من غير المسلمين أو من المسلمين المشوشين المخلطين للأمور الغير ضابطين لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي اتبنت شخصيتنا في معاني الحب والكره غلط، في معاني الشدة ومعاني الرأفة والرحمة غلط. يا اخواني احنا عبيد لله، وقت ما بيقول لنا اشتدوا بنشتد، ارحموا بيرحموا. يقول أذلة على المؤمنين، خلاص يبقى اخويا عمال طايح فيا اقول له ربنا يسامحك يا عم مش عارف ايه. أعزة على الكافرين يبقى أعزة على الكافرين. يسمح لنا النبي صلى الله عليه وسلم بالتعامل مع اليهود والنصارى، خلاص نتعامل بيع وشراء. لا تبدأوهم بالسلام، خلاص لا تبدأوهمش بالسلام. فاحنا المسألة مش من عندنا، المسألة احنا بنتلقى فيها أمر من السماء. وزي ما رب العزة سبحانه وتعالى في علاه وعلى كرسيه ومستوى على عرشه يأمر، احنا عبيد في الأرض بنطيع، رجاء أن يرضى عنا ويدخلنا الجنة، حينئذ تنضبط الأمور. إذا أنه خالقهم وخالقهم، هو خالقهم وخالقهم، فالضبط عندنا في المعاملة يا إخواني أمر الله وأمر رسوله، مش هوى، مش هوى، مش بكيفنا. للأسف الشديد علمونا الجرأة على دين الله. إزاي؟ خلاص بيفتحوا باب النقاش، فكل واحد يقول رأيه، بيقول هواه، بيقول اللي هو شايفه، سواء بقى عنده ضوابط شرعية وما عندوش، فالناس بتخلط الأمور. رب العزة سبحانه وتعالى اللي من قبل قال فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، في الآية رقم 5 قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. كرر رغم لسه احنا تاني يوم نتكلم في سورة التوبة، كرر نفس الآية تاني زي ما كرر إن الله يحب المتقين، كرر فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فإخوانكم في الدين بقى أخوك يا بسرعة كده لأن اللي بيننا وبينهم إيمان وكفر. افهموا القضية كويس جدا يا إخواني، اللي بيننا وما بينهم مش عداوة بين قبائل ولا نعرة عصبية احنا عرب وهم أجانب ولا احنا أفريقيا وهم أوروبا وأمريكا، لا لا، اللي بيننا وبينهم مش كده، اللي بيننا وبينهم يا إيمان يا كفر. الكافر ده موجود في مصر، موجود في أمريكا، موجود في اليابان، يبقى العداوة اللي بينه وبين المؤمن هي العداوة، ما تفرقش عندنا. فقضية يا اخواني اكرر تاني اللي احنا مخلوقين علشانها هي قضية الايمان والعبودية لله. ففي ناس بتؤمن بالله وبتعبد الله عز وجل، وفي ناس لا تؤمن بالله، والذين لا يؤمنون بالله منهم من يصد عن سبيله وبيمنع الناس ويمنع ظهور هذا الدين ودخول الناس فيه، في واحد منهم خامس. عشان كده فرق بين ائمة الكفر وغيره، فرق بين اللي بيصد واللي بيصدش، فرق الإسلام، جعل لدولت عهد ذمة ودولت ما لهمش عهد ولا ذمة، دولت نستقيم لهم ودولت ما نستقيمش لهم ونقاتلهم، وهذا هو العدل والحكمة. لكن الأمور عندنا كلها تبقى حاجة واحدة كده ومفيش تفريق بين الأمور، هو ده بقى الجهل اللي احنا عايشين فيه، هو ده الجهل اللي احنا عايشين فيه، وبيغمى علينا به ويعمى علينا به، فالقضايا تبقى مش واضحة. لا، القضية واضحة خالص، يفهمها العامي اللي في الشارع ويفهمها المتعلم والأستاذ في الجامعة، يفهمها ده ويفهمها ده. المسألة مسألة إيمان، ربنا سبحانه على خلق خلقا هو الكون اللي احنا عايشين فيه ده، وأنزل في أبونا آدم وأمروا بعبادة الله وجعلوا خليفة له سبحانه وتعالى، خليفة في الأرض يعني يخلق بعضهم بعضا على المعنى ده والمعنى الآخر، كلاهما تفسيران المفسرين. المهم عشان يحكم بما أنزل الله، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فإيه؟ فاحكم، فاحكم بالحق، أمر بهذا سبحانه وتعالى. وهكذا كل أنبياء المرسلين يرسل نبيته نبي إلى أن جاء النبي الخاتم، وبيأمر بنفس الدعوة اللي أمر بها الأنبياء والمرسلين في كل زمان وفي كل مكان. بتبقى عداوات، بتبقى نفوس خبيثة، بتبقى ناس صد عن سبيل الله، بتبقى ناس تؤثر حياة الدنيا على الآخرة. فقال رب العزة فإن تابوا هؤلاء وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، انتهى الموضوع، صاروا إخوانا لنا في الدين، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. ونفصل الآيات لقوم يعلمون. عايز يتعلم ويفهم، يفهم عن الله سبحانه وتعالى ويتعلم من كلام الله سبحانه وتعالى. ونفصل الآيات لقوم يعلمون، أي نبينها ونوضحها لقوم يعلمون بما فيها من الأحكام ويفهمونه، وخص أهل العلم لأنهم المنتفعون بها. والمراد بالآيات ما مر من الآيات المتعلقة بأحوال المشركين على اختلاف أنواعهم. وإن نكثوا، يبقى الأولى فإن تابوا، الثانية وإن نكثوا. إن نكثوا يعني نقضوا. أنتم عارفين في سورة النحل كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. حد فاكر قلنا أنكاثا يعني إيه؟ نسيت. مشكلة. بصوا يا أخوان، لا إزاي ما خدناهاش؟ خدناش سورة النحل. أنت كنت في الصعيد مش هنا، لكن إحنا خدناها. أصله نقض الخيط بعد إبرامه. بنجيب خيط اللي كانت بتغزل ديت عقدة عقدة عقدة عقدة مش كده، تعطي منها واحدة واحدة، نقضته فكت كل ده فصار أنكاثا، كل خيط لوحده نكش مش نكش، ها هو فعلا صار نكشا يعني نكشا. فنكث يعني اتفرق كل واحد واحد، خلاص. فهو من نقض الخيط بعد إبرامه، واستعمل في كل نقض. تبقى نكثوا معناها ناقضوا العهد وفكوه بعد ما كان عقد مبرم ومحكم وبنود واحد اثنين ثلاثة ولا واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، كل واحد بقى لوحده وسابوا العهود خلاص. وإن نكثوا أيمانهم، خلي بالكم الأيمان هنا فيه بفتح الألف بفتح الهمزة، أيمان، الأيمان معناها العهود غير الإيمان. ففي في الفقه كتاب، في الكتب الحديث كتاب الإيمان وفي كتاب الأيمان، الأيمان والنذور، يبقى العهود والنذور فمني، لكن الإيمان هو الإيمان، يتقبل القلب وينطق باللسان وتصدق بالعمل. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم، أي من بعد أن عاهدوكم، فالمعنى أن الكفار إن نكثوا العهود التي عاهدوا بها المسلمين ووثقوا بها وضموا إلى ذلك الطعن في دين الله وطعنوا في دينكم والقدح فيه، فقد وجب على المسلمين قتالهم. وأئمة الكفر أئمة جمع إمام، والمراد بهم صناديد المشركين وأهل الرئاسة فيهم على العموم. إنهم لا أيمان لهم، وفي قراءة ابن عامر إنهم لا إيمان لهم، إنهم لا أيمان لهم، إنهم لا إيمان لهم، إنهم لا أيمان لهم، القراءة بتاعت الجمهور يعني لا عهود لهم. إزاي ما في عهود بيننا وبينهم؟ إزاي لا عهود لهم؟ قال لك لا، دي صورة عهود وهي في الحقيقة ليست بأيمان، ليست بعهود عندهم، هم ده كلام على الورق بس، لكن ما فيش عهود. إنهم لا أيمان لهم، لا عهود لهم. فالعهود الشفهية دي هو عهود صورية، وفي الحقيقة هم لا عهود لهم، ده المعنى الأول. أو إنهم لا إيمان لهم، يعني ليسوا من أهل الإيمان، فكيف سيوفوا بعهد؟ كانوا بيقول رب العزة الذي يوفي بالعهد هو المؤمن وفقط، إن معناه كده إنهم لا إيمان، على قراءة ابن عامر معناه كده إنهم لا إيمان لهم، معناها مش إزاي يوفوا بالعهد، إزاي يوفي لكم بالعهد وهم لا إيمان لهم. فالذي يوفي هو الذي عنده إيمان، وهؤلاء لا إيمان لهم. واضح إخواني؟ إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. فقتالهم واجب على المسلمين لعلهم إيه؟ لعلهم ينتهون عن إيه؟ إراول الآية. قال سبحانه وتعالى كفروا وطعنوا ونكثوا، مش كده؟ لعلهم ينتهون عن الكفر والنكس والطعن في دين الإسلام. فقتالهم له غاية ينتهي إليه، إيه هي؟ إن هم ينتهوا عموما، انتهوا توقفنا عن قتال الموضوع، انتهى الموضوع. فنحن نقاتل لردعهم وردهم ولنهيهم ومنعهم. واضح إخواني؟ لأننا موقنون أنه لا حق في الكون كله إلا الله، هو الإله الحق، ولا عندكم شك فيها؟ فالمسألة عندنا مش قبل المفاوضة بالمناسبة، يعني صباح الناس اللي توليدهم هم يقولوا نفس الكلام، نفس الكلام إيه قطع رقبتك؟ ده بنقول لك لا إله إلا الله، وإحنا دي القضية والقضاء عندنا، أنت لسه عندك شك في القضية دي، موضوع تاني بقى، دي موضوع تاني خالص. شكرا، ما ينفعش الموالاة ولا بالقلب يا أخوان، إنك تحن كده بقلبك ليه ما ينفعش، لأن ده على حساب الكفر، على حساب إيمانك. تفهمين أقول إيه؟ فالمسألة مش قضية شخصية، القضية مش قضية شخصية، ده احنا معتقدين ومؤمنين انه لا اله الا الله، وهي دي القضية اللي كالشمس في الله شك، فمعناه شك في الله، وبالتالي احنا بنقاتل وبناخد بهذا الامر وبهذا الشرع ان هو ده الحق، لا حق سواه، مش عصبية، مش لان طلعت مسلم، لا، لان هو الامر كذلك، لان الامر هو كذلك. واضح اخواني؟ لكن لما يجي اهل العفة ويقولك عايزين نقرب المفاهيم بيننا وبين الزنا، يعني الزنا فيش داعي، لكن مثلا لو نمت معها في الفراش ما فيش مشكلة نعديها، ينفع؟ ده انت بتفرض، ده بنتكلم في عفة وفي زنا، بنتكلم على الامانة والخيانة والسرقة، خلاص بدل ما تسرق بنك هو بيت برضك على قدك، ينفع نقرب المفاهيم؟ ما ينفعش، لان ده حق وده باطل، ما فيش تقارب بين الحق والباطل. هنقرب الحق والباطل بقى ندخل في الباطل، الحق واحد ما بيتعدتش، الحق اللي هو من عنده. نفس الكلام، فقضية لا إله إلا الله وقضية الإسلام، إن الدين الله، إن الدين عند الله الإسلام، دي قضية مش لأننا إحنا مسلمين، لأنه هو ده الحق، لأنه هو ده الحق يا أخوان. فينفعش نقرب المفاهيم بقى ونوطد العلاقات، إزاي؟ ما نجيش، ما ينفعش. يبقى هنترك بعض ديننا وده ربنا نهى عنه، لازم يكون الدين كله لله، لأنه هو اللي خلق، فكيف يعبد سواه؟ إزاي ناخد دين غير دينه؟ إزاي نمشي على قانون غير قانونه وشرع غير شرعته؟ ما ينفعش، ما يصلحش، ما يصلحش أن يخلق ويعبد سواه، يخلق ويؤمر حد غيره ونتبع عنه. ما مش قضية لا تقبل مناقشة، مش لأننا نحن مسلمين، لا، لأن هذا هو الحق، لأن هذا هو الحق. قال الله سبحانه وتعالى: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطاعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. إحنا كنا الاثنين الماضي والخميس، الخميس الماضي بنتكلم عن قضية عهد الذمة في كتاب زاد المستقنع، في كتاب الجهاد. هنا الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال آية تقول: إن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا. يقول أن الذمي إذا طعن في الدين لا يقتل حتى ينكث العهد، لأن الله أمر بقتلهم بشرطين، أحدهما نقض العهد والثاني الطعن في الدين. فهمتوا أبو حنيفة يقصد رحمه الله؟ وذهب مالك والشافعي وغيرهما إلى أنه إذا طعن في الدين قتل، تكلم عن الذمي، لأنه ينتقض عهده بذلك، لأن من العهد لا أخذوا عليه أنه ما يطعنش في الدين. قال: وكذلك إذا حصل من الذمي مجرد النكس فقط من دون طعن في الدين فإنه يقتل. يبقى سواء نكث العهد أو طعن في الدين فليس شرطين، ده قول مالك والشافعي وأحمد ومن وافقهم رحمهم الله جمهور، إن سواء هذا أو هذا، مش إنه لازم يجمعوا بالاثنين علشان نطبق عليهم هذا الحكم، لا، بحصول هذا أو ذاك يتحقق به القتل. فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لعلهم ينتهون. وبناء على هذا الكلام يا أخواني الذي ذكرناه، لما يجي واحد يقول لك يعني من عدل الإسلام أن يحكم بكذا ويأمر بكذا، سيب القضية الفرعية، تكلم عن القضية الأصلية. يعني إيه إسلام؟ تقصد إيه؟ تقصد بالإسلام إيه؟ دين الله؟ ولا تقصد إيه بالإسلام؟ ولا تقصد الجماعة اللي نحيا دي دول في دولة كذا؟ تكلم عن دين الله؟ تعال نتكلم بعد القضية الأصلية، قضية التوحيد. كون ده ليه إله ولا ملوش إله؟ شوفوا يا ترى هو ملحد أصلا ولا مؤمن بالإله؟ طيب الإله دوت إله واحد ولا تعددت الآلهة؟ هي دي القضايا اللي تناقش مع أهل الكفر، هي دي القضايا اللي تناقش مع أهل الكتاب، عشان ما ينفعش نناقش قضية فرعية ويبقى عدل مش عدل، انه هو عدل انه يصوم بأكل طعام المغرب العشاء من الفجر للمغرب، ولا العدل انه ما يأكلش الحاجات اللي فيها مش عارف منتجات حيوانية. العدل كذا نتكلم في ايه؟ نتكلم الاول في القضية الاصلية، من الاله الذي يعبد، صفات الاله الذي يعبد، ما الذي يحق له سبحانه وتعالى، حقيق به. نتكلم في القضية دي، وصلنا فيها بشيء خلاص الحمد لله، نتكلم نقدر نسأل مع بعض. اذا اتفقنا، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، وإيه تاني؟ ولا نشرك به شيء. تعالوا نتفق على الكلمة دي، بعد ما نتفق على الكلمة دي نقدر نفهم مع بعض، وفينا بيها وأديناها خلاص، نشوف أمر بيه ونعمله. كلام ده عدل ولا مفوش عدل يا أخواني؟ عدل، نرد الأمور لنصابها. كون ده انت بتاكل وتشرب وعايش وساكن وتجوز وتخلف والدنيا كلها مسيرة ليك كده، نطفة تلاقي عيل، بذرة تلاقي شجرة، اكل تلاقي اكل، وده تذبح وتاكل وتشرب وعايش تمام، ومطر ينزل لك الكلام ده ليه حد من وراه ولا الكلام ده كده لوحده؟ قال لك لا، ليه يعني؟ في اله، في اله. طب الحمد لله، يبقى الاولى اتفقنا عليه، خرجنا نص العالم الملحد بمناقشة بسيطة خالص. يبقى دولة لو قالوا لا يبقى لازم وجب قتالهم ابتداء كده، خلاص انتهى الموضوع. بينكر الخالق اللي هو مش اللي هو ما ادعى شيء، ودي القضية اللي ناقشها القرآن في أكثر من تلت القرآن، قضية التوحيد. طيب الإله دوت اللي خلق واتفقنا ان هو خلق، يبقى له ولد، يبقى له زوجة. طب لو كان إلهين كان هيبقى كذا، طب لو كان له زوجة كان اصطفى كذا، طب قال له ولد كان هيحصل كذا. يناقشه في القضية الثانية انه إله واحد لا شريك له، يبقى فيه إله والإله ده واحد لا شريك له. خلص الموضوع، اللي خلق حقيق أن يعبد، نحن بنسميه بقى توحيد الربوبية. إذا لازم يبقى فيه توحيد إيه؟ الألوهية. ما ينفعش هو اللي خلق وسير وضبط الأمر كله ويقول مش هنعبدك ونعبد سواك. بنكلمه بموجب العقل أهو، مش بموجب الآيات، وكانت الآيات بتنص على هذه العقليات الصريحة. فهمتوني إزاي يا إخواني؟ لأن القضية دي مشوشة في قلوب كثير من الناس، لأن المصادر التلقي عندهم مصادر خاطئة، فبنى أفكار ومفاهيم تجاه هؤلاء تركيبة غلط، فلا بد من رد الأمر إلى نصابه ليستقيم. مين يسمع أخواني؟ ها؟ فإن تابوا وأقاموا، تفضل. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لعلكم لقوم يعلمون. وإنك تو أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. فهذا الذي يحصل في نفوس المرضى من المسلمين من الوهن والضعف وعدم وضع الأمر في نصابه وفي محله الصحيح، بأنهم لا يفهمون معنى القتال ولا معنى الجهاد في محله ووقته مع أولئك الذين نكثوا، إن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا، أمر الله سبحانه وتعالى مش أمرنا، فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم، وفي قراءة لا إيمان لهم لعلهم ينتهوا. ثم ينكر الله سبحانه وتعالى رب العزة سبحانه وتعالى على أولئك ويوبخ أولئك الذين لا يفهمون هذا المفهوم، قال: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة؟ أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله أيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم ألا تقاتلون قوما استفهام توبيخي همزة داخلة على حرف النهي ألا للاستفهام التوبيخي مع ما يستفاد من التحضيض على القتال ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم نكثوا أيمانهم الأولى وهموا بإخراج الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم بدأوكم أول مرة الله أكبر الرسول كان في مكة صلى الله عليه وسلم ونشأ في وسطهم وهو الصادق الأمين وهو ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن الأشراف وابن ابن البلد واللي محبوب في وسطهم وما يحطش الحجر في الأسد مكانه الأول داخل علينا فلما دخل استبشروا مش هو ده محمد صلى الله عليه وسلم وقاعد في وسط قومه وعشيرته ولا لهم قتال ولا الحاج ده الإسلام ظل 13 سنة في مكة مفيش قتال دعوة ويؤذى المسلمين ورب العزة سبحانه وتعالى يأمرهم بالصبر يؤذى النبي صلى الله عليه وسلم وربنا سبحانه وتعالى يأمره بالصبر مش كده مش ده اللي حصل يبقى مين اللي بدأ بالمقاتلة ومين اللي بدأ بالإخراج من الديار ده جاي لهم أنا رسول من عند الله والرسالة كذا وكذا والكلام كذا ادخلوا في الإيمان ادخلوش دي قصتهم ما أكبرهمش على شيء ولا قهرهم على شيء عادوه عادوه صلى الله عليه وسلم وبدأوه بالقتال وبدأوه بالأذية واجتمعوا حول بيته واجتمعت القبائل عشان يقتلوه يبقى مين اللي بدأ بالقتال يا اخواني النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم خرج كده شاب فتي قوي واحلام مجموعه من الشباب وجه معادات قريش ومقاتله قريش ده ما حصلش ده شاب صالح في وسطهم يشهد له بذلك اتعبد في في في غار حراء وياتيه الوحي فنزل ودعا قومه وصبر على اذاهم واستمر هذا 13 سنه عارفين هذا 13 سنه 13 سنه ما دعاهم الى ما دعاه الله عز وجل الى قتاله هم اللي بدأوا بالأذية ويعذبوا أصحابه أشد عذاب أشد عذاب ويحصروه في الطائف ويضيقوا عليه وكان وراء الشجر هو وأصحابه ما تتجوزوش منهم ما تتعاملوش معهم بتجارة مش ده اللي كان بيحصل إخوانه وقتلوا الأصحاب وعذبوهم إذا مثل هؤلاء ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة لو بعد هذه المفاهيم وبعد القصة دي كلها تواهمت أو تتهاونت وترددت في قتال أمثال هؤلاء يبقى أنت جبان ده موضوع تاني بقى أتخشونهم ده موضوع بقى أنك جبان وخايف من المشركين وخايف من المواجهة وخايف من الموت دي قصة تانية بقى خاصة فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قضية الإيمان بالله عز وجل توجب عليك قتال قضية الإيمان بالله توجب عليك من قاتل رسول الله قضية الإيمان بالله توجب عليك من بادأ رسول الله بالعداوة قضية الإيمان بالله توجب عليك قتال من يحرص على إنهاء دين الله عز وجل لو كنت مؤمن بالله هو ده الطبيعي أي حد من وراء أي قضية حتى أصحاب القضايا الباطلة بيقوم من ورائها ويقاتل من ورائه أتخشونهم فالله أحق أن تخشوهم إن كنتم مؤمنين لكن ده موضوع تاني بقى انكم لسه الامامه ما كانش من القلوب او انكم عندكم نوع من الخوف والجبن والخشيه من هؤلاء اشد من خشيتكم لله يبقى دي قصه تاني لكن لو بنكلم اهل ايمان يبقى الكلام بيقال لهم الا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم، ده الطبيعي بقى، ناس انتوا أصحاب عقيدة وإيمان ومؤمنين بالله ومستمسكين بالعروة الوثقة، طيب ما تخذوش اللي خانوا هذه العهود وبدأوا الرسول صلى الله عليه وسلم وبدأوكم بالقتال، فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين، قاتلوهم. جاء الأمر صريح، واحد قال لا لا يا رب استغفر الله أنا مؤمن، إن كنتم مؤمن لا أنا مؤمن يا رب ومش خايف منهم، طب خلاص قاتلوهم. إبا إذن قضية قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، كلام عالي جدا يا أخوان. الله سبحانه وتعالى لو شاء أن يزلزل بهم ده مجرد بس كون زلزال قلب الدنيا دي كلها، إعصار زي بتاعة السونامي خلاص شال الشاطئ على بعد كذا كده انتهى الموضوع، موضوع مش عزيز على الله عز وجل، ده الدنيا وما فيها لا تساوي عند الله جناح بعوض، ده الكرة الأرضية حاجة في مجرة في وسط مجرات وكل ده تحت السماء من السماوات، قصة لا تعجز الله عز وجل، القصة اختبار لكم انتم، ابتلاء لكم انتم، تمحيص للإيمان، انتم فعلا مؤمنين ولا لا؟ قاتلوهم إن كنتم مؤمنين، قاتلوهم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. ففي الحقيقة اللي بيعذبهم هو الله، كما قال الله سبحانه وتعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فالرمي في الحقيقة إنما هو رمي رب العزة، والقتل حقه قتل رب العزة، بس أنت الآلة اللي بنختبرها تنفع ولا تنفعش، تنفع للإيمان ولا تنفعش للإيمان. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم، دي الأولى، يعذبهم الله بأيديكم يعني بأيدي المؤمنين بالقتل والأسر، ويخزيهم، قيل الأخ الإخزاء يكون بالأسر وبما أنزل الله عز وجل بهم من الذل والهوان، وينصركم وينصركم عليهم، يبقى نصر المسلمين عليهم وغلبتهم، ويشفي صدور قوم مؤمنين ممن لم يشهد القتال ولا حضر، ويذهب غيظ قلوبهم، قلوب مين؟ المؤمنين، يذهب غيظ قلوب المؤمنين اللي حصل بسبب الأذية اللي تعرضوا لها المسلمين، عمين قتلوا الآلاف الآلاف الآلاف من الأبناء والنساء والشيوخ، يبقى نقاتلهم ليشفي الله سبحانه وتعالى غيظ قلوبنا، كل ده موجبات إيمان يا إخواني وموجبات فطرة سليمة. قال قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم واحد، ويخزيهم اثنين، وينصركم عليهم ثلاثة، ويشفي صدور قوم مؤمنين أربعة، ويذهب غيظ قلوبهم. فإن قيل شفاء الصدور وإذهاب غيظ القلوب كلاهما بمعنى فيكون تكرارا، لو قال هذا الكلام اسمع الرد من ناحيتين، أولا القلب أخص من الصدر، الصدر القلب يكون جزء يبقى خاص من هذا العموم اللي هو الصدر رقم واحد، ففيش تكرار. ثانيا شفاء الصدر إشارة إلى الوعد بالفتح، ولا ريب أن الانتظار لإنجاز الوعد مع الثقة فيه شفاء الصدر، وإذهاب غيظ القلب إشارة إلى وقوع الفتح، ده كان في وعد ثم وقوع إيه؟ هذا الوعد، لما يجي واحد انت في كربة وشدة وعليك دين كذا يقول لك ما تشيلش هم ما تشيلش هم خاص أنا معاك إن شاء الله هسد الدين ده، انشرح صدرك، تمام؟ انشرح صدرك. طيب لما يجي اليوم بقى ويسد، ذهب ما كان في قلبك من الغيظ والضيق والحرج، تفهمتوني ازاي؟ ففي فرق بين الاثنين، فانشرح الصدر ده عموم، وبعد كده خصوص اللي هو غيظ القلب يذهب اللي هو تحقق ووقوع ذلك، وقد وقع للمؤمنين ذلك ولله الحمد كما وعدهم الله عز وجل في هذه الامور كلها. ويتوب الله على من يشاء، الله أكبر الله أكبر، ما خلاص بقى القضية خلصت، ما هو كفار طول عمرهم وبيعملوا فينا القتل وعاملين وعاملين وخانوا العهد ولا يقومون إلا ولا ذم، لا والمسلمين خلاص ظهروا عليهم منتهى الموضوع، لا برضك هؤلاء لو تابوا لتاب الله عليهم. بالله عليكم ممكن حد يفكر في رحمة هؤلاء؟ حد ممكن يفكر في رحمة هؤلاء؟ مش ممكن، إلا أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، إلا رحمة الرحيم، إلا أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. ولهذا في سورة البروج من الآيات العالية جدا، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، الجملة الاعتراضية ديت سبحان الله، دي ثم لم يتوبوا، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، ده الطبيعي الواحد يقوله، ناس فتن في مؤمنين ومؤمنات، يعني عاملين تعرفين كانوا عاملين ايه في المؤمنين ساعتها؟ كانوا شوارع المدينه كلها شقوها وولعوها نار، تخيل بقى لما يمسكوا كده من اول شيبة لغاية الزراع يشق الطريق كله حفر, ده مش معمول لحاجة, مش لإصلاح, والطريق ده يرموا لك فيه بترول وسولر ويولعوا نار كله, وخط في طريق المحافظة, وخط في طريق المنشية, وخط كده بقت المدينة شوارع مضرمة نار, وموقفين الناس اللي هم عليها قعود قاعدين. جاءوا هؤلاء الشرطة مؤمن بالله ارمي في النار. تفهم الموقف ازاي عشان بس تبقى متخيل الامر؟ ارمي في النار, الملك هو الاله ومفيش اله. ايوه طب يلا عاد روح على بيتك يلا رب العالمين. مؤمن بالله ارمي في النار. تيجي واحدة معها عيل المفروض يرحموها, واحدة شايلة عيل رضيع, فالمرأة تنظر الى رضيعها, ربنا ينطق الولد, يا امه اصبري اصبري فانك على الحق. ايه يعني موجة النار؟ اصبري انت على الحق, والحق الناس بتموت علشان ناس تعود تدخل الجنة فتموت عشان يموتوا ويدخلوا الجنة, فتصبر فيرقوها في النار. ربنا سبحانه وتعالى بيحدث هؤلاء يريد الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوب, ثم لم يتوب, ده يدل على حلم الله وصبر الله وكمال رحمة الله سبحانه وتعالى. خلي بالكم مش عزة خلاص فتأخذه العزة بالإسر لأنه عزيز سبحانه وتعالى, أبدا أبدا, أرحم بهم من أنفسك, هم مش رحمين أنفسهم. ثم لم يتوب, هنا الآية برضك يعني عجيبة فعلا. الإنسان كل يوم كل بيقرأ القرآن بيعرف ربه. قال سبحانه وتعالى ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. يا رب سبحانه وتعالى يعلم ما في قلب هذا الكافر بعد اللي عمله دوت. يعني ممكن يبقى واحد يا اخواني عاصي واربيد وسكير وبتاع نساء وربا وعمال يزف الملتزمين, وممكن يعلم الله في قلبه انه في خيط خير عنده وراجل هذا يمهله الله ويتوب عليه؟ يا اخوان وانت مالكش دعوه, ملكه ويفعل ما يشاء, انت مالكش دعوه, ملكه يفعل ما يشاء, انت ما عليك الا انك تدعو الى الله وتستمر انت في الطاعه وما تغترش بالكلام اللي هو بيقوله, هو ده اللي عليك فقط, عبوديه لله. لكن ايه اللي هو من الخير؟ الله عليم به. طب ما الممهل ليه؟ حكيم سبحانه وتعالى, والحكمه هي وضع الامور في نصابها في وقته في الوقت الذي يريده سبحانه وتعالى. واضح اخواني؟ والله عليم حكيم. احنا انتهينا ده اللي هنقف عليه اليوم, لكن الايه اللي بعدها يقول رب العزه ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. بقى الموضوع بقى القصه دي كلها الله عليم وحكيم وقادر على هؤلاء أن يقصف بهم ويزلزلهم وأن يذهب ريحهم, ولكن الله سبحانه وتعالى بيبتلي. مش تقولين يبقى تفضلوا كده يمون عليكم الإيمان وما اختبرش الإيمان في قلوبكم؟ يبقى لابد أن يكون اختبار. فهذه القضية كلها موجبها والسبب من ورائها هو ابتلاؤكم. تستحقوا تدخلوا الجنة ولا تستحقوش تدخلوا الجنة؟ ولو كنت تستحقوا تدخلوا الجنة تستحقوا أي درجة في الجنة؟ فالناس يتفاوتون في ذلك, الناس يتفاوتون في ذلك. اعرف الحقائق عشان تعرف انت ماشي ازاي. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين. ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين. ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. هنا قال كلاما نقول قولا نقوم. قال ويتوب الله على من يشاء، ابتداء كلام يتضمن الإخبار بما سيكون، وهو أن بعض الكافرين يتوب عن كفره كما وقع من بعض أهل مكة يوم الفتح، فإنهم أسلموا وحسن إسلامهم، وهذا على قراءة الفتح ويتوب، وهي قراءة الجمهور، وقرئ بنصب يتوب ويتوب الله على من يشاء. لا لا لا لا لا، ازاي؟ ما هو يتوب بالفتح ده فيه بان يتوب، يعني ها بان يتوب الله على من يشاء. طب نقرا الايه كده ونشوف المعنى. ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. طب تيجي ازاي؟ يتوب على مين في الوقت دوت؟ اذا كان بالفتح، اذا كان دي عله لما سبق، اذا كان سبب لما سبق، ازاي؟ فقال ودخول التوبه في جمله ما أجيب به الأمر من طريق المعنى. يعني كلام ده. قال فإن قيل كيف تقع التوبة جزاء للمقاتلة، قاتلوهم ويتوب الله، وأجيب بأن القتال قد يكون سببا لها إذا كانت من جهة الكفار، سبب للإيه؟ للتوبة. وأما إذا كان من جهة المسلمين فوجهه أن النصر والظفر من جهة الله يكون سببا لخلوص النية والتوبة من الذنوب. يبقى لو كان الكلام على الكافرين يبقى ده سبب لأن يتوبوا. يبقى طول ما هم كانوا في الكفر ومستشري فيهم الكفر ولهم غلبة ما بيتوبوش، لكن يوم ما قاتلهم المسلمون وظهروا عليهم تابوا. الله، ده معنى جميل جدا. يبقى قاتلوهم يعذبهم وقاتلوهم ليتوب الله، ليكون هذا سبب لتوبة كثير منهم. ده الكلام ده كانت متعلقة بمين؟ بالكافرين. طب وإن كان من جهة المؤمنين بقى؟ قال لك لأن القتال هيكون سبب لتوبة الله على المؤمنين. معايا؟ يبقى كأن يا أخواني نزل غضب ومقت من الله عز وجل مخالفات من المسلمين، فلما قاتلوا رفع عنهم ذلك وتاب عليهم. إذن القتال عندنا يا إخواني ليه أغراض وأهداف كثيرة. أغراض ظاهرة يخبرك الله بها سبحانه وتعالى، لأنهم نقضوا العهد، لأنهم هموا بإخراج الرسول، لأنهم بدون أول مرة، لأنهم ظالمين، لأنهم يصدوا عن سبيل الله، لأن كذا لأن كذا، ذكر الأمور دي كلها، وذكر لك أمور خفية أنت مش واخد بالك منها لقراءة الفتح لو وضحت المعاني دي. يبقى قاتلوهم ليتوبوا، لأن طول ما هم شايفين أن هم في الأنف والكبر كده لما ينكسروا كثير منهم هيتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فيبقى من رحمة الله بالكافرين أن أمر بقتالهم، مش كده ليه؟ لأنه بقوا على الكفر ماتوا دخلوا النار خالدين فيها أبدا، فلما قاتلهم المسلمون خلي بالكم تابوا ورجعوا. ده ممكن أئمة الكفر اللي فيهم يؤمنوا، ده غير ان الضعفاء والمغلوب عليهم اللي هم تحت السيطرة والهيمنة من المتكبرين والمتغطرسين وحكامهم والقائمين عليهم برضك الضعفاء يؤمنوا ويسلموا ويتوب الله عليهم. يبقى القتال لمصلحتهم. يا شوفوا المعنى العالي يا اخواني، معصر يتكلم اللي خلق الاثنين، اللي الكون ده كله ملك له سبحانه وتعالى، يقول لك يتوب عليهم هم ويتوب على المؤمنين. المؤمنين لهم ذنوب ومخالفات لا يكفرها إلى الجهاد، لا يكفرها إلى مقاتلة الكافرين، لهم ألوان من الخذلان والموالاة للكافرين وأمور كثيرة جدا نهاهم الله عنها لا يتوب عليهم الله عز وجل إلا بها، إلا بهذا القتال. يبقى ويتوب ممكن تبقى للكافرين ويتوب ممكن تبقى مين؟ ودي من أغراض القتال. إذا يا أخواني في النهاية الله يعلم وأنتم لا تعلمون، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وإحنا أهم حاجة اللي نعرفها كويس بعد ما نشك فيها أن الله هو الإله الحق، وأنه عليم وأنه حكيم وأنه قدير، وأنه يعلم ما لا نعلم، وأنه يعلم ونحن لا نعلم معايا، وأنه يعلم الغيب والشهادة ما نحن لا نعلم إلا الشهادة الحاضرة أمامنا. فلأننا علمنا هذا فسلمنا له، فسلمنا له. أنت إيه اللي بيخليك تروح تسلم للطبيب وتنام كده يقول لك هنفتح بطنك ماشي الدكتور اللي تشوفه؟ إيه المشكلة؟ إيه اللي خليك تعمل كده؟ عنده علم وما عندكش علم، عنده علم ما عندكش علم. يوم ما بيبقى عندك علم زيه تقول لا لا لو نفتح ليه ما ناخد دواء كذا ونعمل كذا، بتعارض مش كده؟ فبتعارض لما يبقى عندك علم. طب لو ما عندكش علم نشوف نشوف. فانا ما عنديش علم بالغيب ولا عندي علم بما يدبره هؤلاء، بما يمكرون به بالليل والنهار. نعرف ظاهر كده، امور ظاهره وخطوط عريضه، لكن التفاصيل ما تعرفهاش. فين مكر الليل والنهار ولا تعرف عنه حاجه؟ يعني شغالين دلوقتي ليل ونهار لتحديد نسل المسلمين والقتل المسلمين. ربنا بيقول كده في القران، لكن انت ما شفتش حاجه ولا تعرف بيعملوا ايه، ولا يطلع على هذا الغيب الا الله. يبقى لما نقول قاتلهم يبقى اكيد في حاجه كبيره قوي، مع انه ارحم الراحمين به سبحانه وتعالى، في حاجه كبيره جدا احنا شاغلين بالنا منها ومش عارفينها، والله يعلمها. لذا ختم الايات بقوله والله عليم حكيم، يعلم ما لا تعلم. وحكيم لما امر يامر بحكمه، مش امرك كده مساله وخلاص بيروح شين وبيقاتلوك وقاتلوك، لا لا، ده وراءها من الحكم ما لا يعلمه الا الله. وده الظاهر، ده ربنا اطلعنا عليه. رب العزة ما انزل كلام مش كتاب اشتمل على كل حكم الله، لا لا لا، ده افترى بعض ما له سبحانه وتعالى من الحكم عشان يطمئن قلبك، عشان يطمئن قلبك. فجاءت هنا الحكمه ليتوب، او يتوب يبقى توبه على الكافرين فيدخلوا في الدين، وتوبه على المؤمنين فيكفر عنه ذنوبه. وهتيجي الحكمه بقى الاخيره بكره، اللي هي مساله بقى انه يصطفي منكم شهداء ويتخذ منكم شهداء، وعايز يرفع مكانه ناس منكم ويجعل لهم قدر عنده ويجعل لهم ويختبركم مين المؤمن. ما هو خلاص طلعنا مؤمن زي ما الكافرين، ربنا سبحانه وتعالى بيمحصهم بهذه العهود وهذه المواثيق، ونشوف هيعملوا ايه. برضك المؤمن بيمحصهم. التاني كافر وعلم الله ان في قلب فلان من الكفار خيرا فتاب عليه، وده مؤمن وفي قلبه الشر، الذي يعلم سبحانه وتعالى انه غير مؤمن، لكن هو وجد كده اب ومسلم وفي دوله مسلمه فهو مسلم. فلازم يمحص دول، فيهم منافقين، فيهم مظهرين للدين وهم ابعد شيء عن الدين، لازم برضه فيهم يمحص. فمساله يا اخواني القتال وعدم القتال دي مساله ضابطها امر الله سبحانه وتعالى، امر الله سبحانه وتعالى ليمحصنا ويمحصهم، ليتوب علينا ويتوب عليهم، ليصطفي منا شهداء وليقتل منهم أئمة الكفر ويخزيهم. واضح إخواني؟ طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. كتاب الله للأرواح روح، به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله للأرواح روح، به تحيا النفوس وتستريح. وتمتلئ القلوب به طموحا، وللفردوس يحملها الطموح.